بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أول المجالس التي نبتدئ فيها بعون الله تعالى هذا الدرس الموجز الميسر في أصول الفقه في شرح متن نظم الورقات على ما سيأتي تفصيل بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا الدرس الواقع في ضمن سلسلة الدورة العلمية التأصيلية الثانية التي تقدمها مشكورة إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي في حراك علمي مبارك ميمون تقوم عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نظراً إلى رسالة الحرمين الشريفين في إحياء العلم وبثه ورفع مناراته وراياته، ليبقى على مسار تاريخ الأمة منبراً يتفيأ فيه الناس ظلال الشريعة وعلمها أصولاً وفروعاً. فشكر الله للقائمين على الرئاسة وإداراتها هذه العناية والرعاية وهذا الترتيب والجهد، ولا حرمهم الله أجر كل معلم ومتعلم ومفيد ومستفيد. وبعد، أيها الكرام، فمجلسنا هذا الذي نشرع فيه بعون الله تعالى في شرح متن نظم الورقات يأتي في المجالس بعد العشاء لهذا الأسبوع إن شاء الله تعالى في سلسلة من اللقاءات المتتابعة. مجلس الليلة إن شاء الله تعالى نقدم فيه بين يدي هذا الدرس مقدمات مهمات لا غنى لنا عنها ونحن ندرس هذا النظم ونتصفح أبياته ونقرأ معناه. المقدمة الأولى هي إطلالة فيما يتعلق بعلم الأصول وأهميته وحاجة طالب العلم إليه وموقعه بين العلوم الشرعية التي يدرج طلبة العلم على تحصيلها ودراستها. اعلم وفقني الله وإياك أن علم أصول الفقه معدود في ضمن علوم الآلة التي يتمكن منها طالب العلم في دراسة العلم الشرعي وتحصيله، فإن العلوم الشرعية منها ما هو علم آلة ومنه ما هو علم مقصود لذاته. فأن تفقه كلام الله وتدرس التفسير مثلا، أو تطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقف على استنباط الأحكام منه والوقوف على هداياته ونحو ذلك، فهذا هو صلب الشريعة وهذا العلم المقصود لذاته. والآلة التي توصل إلى هذا المقصود اتخذت لها علوم الشريعة جملة من الأدوات، فأصبحت تلك العلوم تسمى علوم آلة لأنها كالآلة التي يستعين بها طالب العلم لتحصيل هذا الهدف الكبير. فمثلا اللسان العربي وتحصيل نحوه وصرفه وبلاغته وما إلى ذلك هو معدود في علوم الآلة، لأن به يفهم كلام العرب ومنه يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن في أصول العلوم، أعني مثلا أصول التفسير وأصول الحديث المصطلح وأصول الفقه، هي أيضا من علوم الآلة لأنها توظف كالآلة التي يستعين بها طالب العلم للوصول إلى العلوم المقصودة لذاتها وتحصيل أهداف الشريعة ومقاصدها. فإذا فهمت ذلك أدركت أن علم أصول الفقه بهذا الاعتبار هو في هذه المرتبة من علوم الآلة. ويأتي شرف هذا العلم باعتباره الأداة الأهم التي بها يستعين طالب العلم في فهم جمل وألفاظ النصوص الشرعية الكتاب والسنة. وإذا كنت قد تقرر عندك أن النص الشرعي يعني الآية من القرآن الكريم والحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المعول وهي المصدر وهي المرتكز الذي منه نستقي الأحكام، فإن الأهم في ذلك كله هو طريقة الفهم، وكيف تستطيع أن تعي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف يتحقق لك الفهم الأسد والإدراك الموفق والفهم التام لمعاني تلك الجمل والألفاظ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت تستحضر تماماً أن الله عز وجل وصف القرآن الكريم بالإحكام، كتاب أحكمت آياته وبالتفصيل الذي يفي بحاجات المكلفين، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فنسب سبحانه وتعالى تنزيل هذا الكتاب إلى ذاته العلية بوصف الحكيم والخبير، لتدرك أن كلام الحكيم سبحانه وهو حكيم، وكلام الخبير سبحانه وهو خبير، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وجاء الوصف الثالث وهو العليم، فالحكيم والخبير والعليم إذا تكلم فكيف يكون كلامه جل وعلا؟ في غاية الإحكام، في غاية العلم، في غاية الخبرة. وهذا يستدعي من المكلفين عموماً ومن أهل العلم خصوصاً، يستدعي استنفار الهمم والجهد وكل طاقات العقول لإدراك هذا المفهوم الجليل من كلام الحكيم الخبير العليم جل وعلا. ولذلك عكف أهل العلم على تدوين هذه الأدوات فيما سمي بعلم أصول الفقه، فما تضمنه هذا العلم من القواعد وما تضمنه من الفصول والأبواب التي تأخذ بيديك إلى الفهم لتلك الألفاظ من نصوص الكتاب والسنة، جعلت لهذا الغرض الكبير. أقول هذا الكلام للوقوف على شرف هذا العلم والحاجة إليه. هو أصول الفقه، لكنه لا يخدم الفقه وحده، هو يخدم الفقه ويخدم العقيدة ويخدم التفسير ويخدم الحديث. كيف هذا؟ لأنه أدوات وضعت لفهم نصوص الكتاب والسنة، فهو يحصل الفقه وهو الأحكام الشرعية. والعقائد إنما تستنبط مسائلها ودلالاتها وأحكامها أيضا من القرآن والسنة، فالمرد إليها إذن. وكل باب من أبواب العلم يقف على فهمك لآية أو لحديث أنت لا تستغني فيه عن أدوات هذا الاستنباط والفهم، وهو الأبواب التي بوبت في علم أصول الفقه. وقل مثل ذلك فيما نحتاج إليه في جمل الأبواب والأحكام والعلوم التي تتخذ من كتاب الله الكريم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليلاً ومصدراً للاستنباط والفهم. فإذا ما اتسعت الدائرة وجئت تبحث في أحكام النسخ والإجماع والقياس واعتباره باباً كبيراً من أدلة الشريعة الغراء، فأنت إذن لا تستغني إطلاقاً عن هذا العلم وأبوابه وفصوله التي تضمنت هذه المسائل. المقدمة الثانية، نظم الورقات الذي سيأتي الحديث عنه بعيد قليل، هو نظم لهذه الرسالة الصغيرة المسماة بالورقات. والورقات التي صنفها إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمة الله عليه، الملقب بإمام الحرمين، المولود رحمه الله في 18 من محرم سنة 419 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 478 من الهجرة، هي من بدايات المتون التي يتعاطاها طلبة العلم في تحصيل هذا العلم، أعني أصول الفقه. وإمام الحرمين، وكثير منكم لا يجهل مكانته وعلمه وقدره رحمه الله تعالى، لقب بإمام الحرمين لأنه أتى مكة والمدينة في رحلة الحج قادماً من بلده من خراسان في بلاد ما وراء النهر. ولما أتى في رحلة الحج بقي بمكة والمدينة وما حولهما، وجاور في الحرمين مدة 4 سنوات. ثم لما كانت إقامته بالحرمين وكان قد عرف قدره وعلمه وقصده الطلبة واستفادوا منه وأقام حلقا ودروسا، وقيل بل أما الصلوات في الحرمين الشريفين، فلقب بعد بإمام الحرمين. فلما عاد من رحلته إلى نيسابور مرة أخرى، وجد الوزير نظام الدين أو نظام الملك قد بنى له مدرسة وهيأ له المقام فيه، فبقي رحمه الله تعالى شيخ تلك المدرسة وعالمها وإمامها بلا منازع، يدرس ويخطب الجمعة ويفتي ويناظر ويجادل مدة 30 سنة، اجتمع حوله العلماء وطلبة العلم، وتخرج به كثير من كوكبة أهل العلم الفضلاء، فأضحى رحمه الله تعالى علماً من أعلام المسلمين وإماماً من آئمتهم، وله في المصنفات باع عرف رحمه الله تعالى بجملة منها، لعل من أشهرها كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الإمام الشافعي رحمه الله، وله في الأصول هذه الورقات وهي يسيرة قصيرة قليلة المبنى قليلة اللفظ والمبنى عظيمة المحتوى والمعنى، وله أيضا كتابه المشهور البرهان في أصول الفقه الذي يعد واحدا من أركان هذا العلم الذي يعول عليه ويستفاد منه ويستقى منه تقريراته وترجيحاته رحمه الله تعالى، وله سوى ذلك من الكتب والرسائل التي عرف بها واشتهر رحمة الله عليه. هذا أصل النظم الذي ندرسه، كتاب الورقات، وهو كتاب صغير ليس مستوعباً لمسائل الأصول بل ولا لأكثرها، جعله رحمه الله تعالى ورقات قليلة معدودة تكون عوناً لطالب العلم المبتدئ الذي يشق بدايات الطريق في دراسة هذا العلم، فيمر بها على إيجاز مختصر وعلى جمل من المسائل في كل باب من أبوابها المهمات الكبار. تتابع الناس على العناية بهذه الرسالة الصغيرة المسماة بالورقات، فكثرت شروحها ونظمها بعضهم، ثم جعلت عليها الحواشي، واعتنى بها الناس أيما اعتناء، وقد جعل الله لهذا الكتاب من الانتشار والذيوع ما جعل عامة طلاب العلم في مختلف أقاليم بلاد الإسلام وأقطاره يقبلون عليه ويدرسونه ويعتبرونه كما قلت قبل قليل مدخلاً من مداخل دراسة هذا العلم، ينتقل بعده إلى الكتب الأكبر والمتون الأوسع والمراجع الأمهات في هذا العلم الجليل العظيم، علم أصول الفقه. وكان ممن اعتنى بهذا الكتاب أعني الورقات ونظمه هو الإمام العمريطي الذي ندرس نظمه الآن، والنظم الذي بين أيدينا هو لشرف الدين يحيى بن بدر الدين موسى بن رمضان العمريطي بفتح العين نسبة إلى عمريط وهي ناحية من نواحي القاهرة بمصر من أعمال بلبيس. الإمام العمريطي كان آية في النظم، ألف فيه جملة من المتون وذاعت بين طلبة العلم وصار لها انتشار واعتناء وحفظ وتدريس وشروح. له مثلا في الفقه نظم التيسير، نظم فيه التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، وله أيضا نهاية التدريب نظم غاية التقريب لأبي شجاع الأصفهاني في فقه الشافعي أيضا، وله في الأصول هذا النظم الورقات، وله في النحو نظم الآجرومية وغيرها. واعتنى بهذا المتن عددا من العلماء، عدد من العلماء وطلبة العلم، ويعلم عامة طلاب العلم أن دراسة المتون المنظومة أيسر لهم في تناولها من المنثورة، فإذا كان المتن منظوما على وزن وقافية كان أيسر في الحفظ وأدعى أيضا للاستحضار وأسهل في الاستذكار، ولذلك كان ولا يزال شأن أهل العلم وسننهم وطرائقهم في تقريب العلوم نظمها بين مختصر ومتوسط ومتوسع، لكنها أصبحت منهجا من مناهج علماء الإسلام في تذليل العلوم وتقريبها وتيسيرها لطلبة العلم. المتن الذي ندرسه متن نظم الورقات قد سماه مصنفها واشتهر بتسهيل الطرقات في نظم الورقات، نظم العمريطي مسمى بتسهيل الطرقات في نظم الورقات، بلغ به في النظم 211 بيتا، وقد قال رحمه الله تعالى في آخر متنه: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، وأشار بالدال والراء في حساب الجمل إلى عدد أبيات هذه المنظومة، الدال والراء تساوي 204 لأن الدال بأربعة والراء ب200، وال204 هذه من غير أبيات خطبة النظم وبداياته وهي 7 أبيات، فإذا ضممتها إليها أضحت 211 بيتا، ضمنها أبواب الأصول مقتصرا على ما اقتصر عليه إمام الحرمين في الورقات ولم يخرج عنه، أتى بكثير من ألفاظه واحتاج إلى تعديل بعضها فيما يحتاج إليه النظم عادة من أجل الوزن والقافية. الأبواب التي اشتملت عليها المنظومة كما سيأتي كلامه رحمه الله في نظمه 20 بابا، وإن فصلتها أصبحت 20، وإن اختصرتها كانت 15، والأمر فيها والخطب يسير. ابتدأ بأقسام الكلام، ثم الأمر والنهي، ثم العام والخاص، ثم المجمل والمبين، ثم الظاهر والمؤول، ثم الأفعال، ثم الناسخ والمنسوخ، ثم الإجماع فالأخبار فالقياس، ثم الحظر والإباحة، ثم ترتيب الأدلة، ثم ختم بالمفتي فأحكام المجتهدين. هذه الأبواب جملة هي ذاتها التي اقتصر عليها إمام الحرمين رحمه الله تعالى في الورقات. لمنظومة العمريط عدد من الشروحات ليست بالكثيرة لكنها موجودة مخدومة، ثم لم يزل أهل العلم وطلبته إما يدرسون متن الورقات لإمام الحرمين نفسه أو يدرسون نظمه، والمسألة بينهما متقاربة. فممن شرح نظم العمريط عبد الحميد بن محمد علي قدس الشافعي المتوفى سنة 1325، وسماه لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات بنظم الورقات، وممن شرحه أيضا محمد بن علوي المالكي المتوفى سنة 1420 في كتاب مختصر أيضا. ونظم متن الورقات عدد من الأئمة العلماء سوى العمريطي، وهو ليس بالعدد الكبير لكنه أيضا مذكور بعضه في مراجع العلوم والمؤلفين. فممن نظم متن الورقات شهاب الدين أحمد بن محمد الطوفي الشافعي المتوفى سنة 893 للهجرة، وممن نظمه أيضا السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل اليمني المتوفى سنة 1085 للهجرة، ونظمه أيضا محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي المالكي المتوفى سنة 1120 للهجرة، وممن نظمه أيضا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجزائري، وسمى نظمه سلم الوصول إلى علم الأصول في نظم الورقات. وهناك نظم مع شرحه مسمى بأقدس الأنفس لمحمد مصطفى ماء العينين المغربي المتوفى سنة 1328. فمعدود النظم العمريطي رحمه الله في أوائل المنظومات، وأن وفاته كانت في نهاية القرن التاسع سنة 890 من الهجرة. فكل هؤلاء أثروا المكتبة العلمية عامة والأصولية خاصة بما خدموا به متن الورقات الذي أصبح مدخلا من مداخل دراسة هذا العلم، ومنظومة يسهل حفظها ويسهل تناولها ودراستها وشرحها. فنستعين بالله تعالى في بداية هذا اللقاء لدراسة هذا النظم، نسأل الله عز وجل للناظم وللماتن الرحمة والوفاء الأوفى والجزاء الأكمل، ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يكتب القبول والإخلاص لنا ولكم في دراسة هذا المتن، وأن يعمنا بالنفع والفهم وإدراك العلم. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نستعين به سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونستفتح أيضا بسؤاله جل وعلا ونحن في رحاب مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يجعل مجلسنا هذا مباركا، وأن تغشانا فيها السكينة والرحمة، وأن تحفنا الملائكة، وأن يذكرنا الله تعالى به في من عنده، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا سدادا صوابا، وهو سبحانه ولي التوفيق. نعم، ابدأ بسم الله، يقرأ أحدكم. قال الفقير الشرف العميقي ذو العزل والتقصير والتفريقي: الحمد لله الذي قد أضمر علم الأصول للوراء وأشهر على لسان الشافعي وحرنا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغارا حجمه أو كبارا، غير كتب الصغار ما سمي ما سمي ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سُئلت مدة في نظمي مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سُئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، لربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. ابتدأ رحمه الله تعالى مسمياً نفسه في بداية هذا النظم لنسبته إليه ومعرفتنا به، وليس هذا على سبيل الافتخار، لكن درج العلماء في النظم رحمهم الله على تسمية أسماء أنفسهم لمعرفة صاحب النظم، لأنه لما كان الزمن تدويناً بالأيدي ونسخاً وانتقالاً لها من يد إلى يد، ربما لا يحتفظ على غلاف الكتاب باسم صاحبه ولا باسم الكتاب، فيعمدون إلى إدراج هذه الأسماء، أعني اسم الكتاب واسم صاحبه، داخل الكتاب نفسه في صلبه إن كان نظماً أو نثراً، توثيقاً لذلك وحفظاً له. وقد درج كثير منهم على هذا الصنيع بتسمية أنفسهم. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. لم يذكر اسمه كاملا واكتفى باللقب الذي اشتهر به شرف الدين، واسمه يحيى ابن بدر الدين موسى بن رمضان العمريطي. قال ذو العجز والتقصير والتفريط، وصف نفسه رحمه الله بأربعة أوصاف: أولها الفقر، قال الفقير، وثانيها العجز، وثالثها التقصير، ورابعها التفريط. وهذا من تمام تواضع أهل العلم رحمة الله عليهم في عدم اعتداد الواحد منهم بعلمه ولا بنفسه ولا بمنصبه، وكلهم يعلم أنه مهما بلغ العبد في درجات التوفيق والصواب والكمال إلا أنه لا يزال يبقى عاجزا ومقصرا ومفرطا، لأن البشر مهما بلغ أحدهم في إدراك مراد الله والقيام بحقه الواجب سبحانه، فإننا دون إدراك مقام ربنا على الوجه الأوفى والأتم والأكمل. وهو باب أيضاً فيه رسالة لأهل العلم وطلبة العلم، أن يأخذ أحدهم نفسه بهذا المأخذ في هضم النفس واحتقارها، وفي عدم العجب أو إظهار العمل أو الترائي به، لأن ذلك مدعاة إلى مزيد من التوفيق، وإلا تسلط الشيطان على الإنسان لو فاتته أحد هذه الأبواب، فلو شعر بالاستعلاء أو بالعجب أو أظهر عمله أو اعتد بما بلغ بما فتح الله عليه من علم أو فهم أو منصب، كان هذا ربما مدخلا لكثير من الآفات المهلكة. والباب في هذا يوصى بالتناصح فيه وإدراك الوجه الأتم الذي يحفظ على طالب العلم نفسه وعلمه، والله المستعان. قال رحمه الله مبتدئا بما يبدأ به عادة، وهو حمد الله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى، وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. أشار رحمه الله إلى ابتداء هذا التدوين في العلم على يد الإمام الشافعي، والمتقرر لدى أهل العلم في الوصول خاصة أن ابتداء التدوين في هذا العلم كان على يد الإمام الشافعي صاحب المذهب محمد بن إدريس رحمة الله عليه، في كتابه الشهير المعلوم الرسالة، الذي أصبح نواة هذا التأليف في علم الوصول، ثم تتابع الناس من بعده. وإنما كانت رسالة الشافعي لها الحظوة لاعتبار بمكانة الشافعي في الإمامة، ولأنه رحمه الله كان من أول من أفصح عن أبواب هذا العلم وسطره ودونه، وإلا فقد كان من قبل علما يتلقى ويدرى به وينتقل بالمجالسة والملازمة للعلماء، فكان بداية التدوين فيه في رسالة الإمام الشافعي. ولهذا قال: فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس، يعني الإمام الشافعي، والمقصود بالمتابعة هنا التدوين والتأليف. قال: حتى صار، يعني التأليف في علم الأصول، حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. ثم قال: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وخفف الميم هنا للوزن، يعني من أشهر الكتب الصغيرة في علم الأصول المسمى بالورقات للإمام الحرمي، يقصد إمام الحرمين المشهور بهذا اللقب وكنيته أبو المعالي الجويني. قال: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. والمصنف وإن لم يضمن مقدمته بعد حمد الله صريح الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن نعتبر ذلك واردا ضمنا، فإن أهل العلم لا يعزب عن أحدهم افتتاح مجالس العلم ومؤلفاته ومصنفاته نظما أو نثرا، لا يعزب عنهم تصديره بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا نستعين بربنا في مطلع هذا الدرس سائلين إياه التوفيق والصواب والنفع والانتفاع. نعم. هذا أصول الفقه، هذا أصول الفقه نحو اللقب الفقهي جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. نعم، ابتدأ رحمه الله بتعريف أصول الفقه، لأن الإمام الحرمين أيضا ابتدأ الورقات بتعريف الأصول، وهو مدخل لا بد منه. أنت تدرس علما يتعين عليك أن تعرف اسم هذا العلم ومعناه ومحتواه قبل أن تدرس مسائله وأن تدخل في قواعده وأبوابه. فلو انصرفت الليلة من المجلس فسئلت أين كنت، فقلت كنت أحضر درسا، قيل لك وأي درس، قلت درس في أصول الفقه، فسألك من لا يحضر في ذهنه شيء عن هذا الاسم فقال لك ما أصول الفقه، ولا يدري ما معنى هذا العلم ولا محتواه. فإنك إن أردت أن تعرف له هذا العلم ستسلك أحد طريقين، إما أن تعرف العلم بثمرته أو أن تعرف العلم بأبوابه وفصوله ومسائله. فإذا أردت أن تعرفه بالثمرة ستقول هذا العلم هو علم يساعد على الوصول إلى الأحكام الشرعية واستنباطها من الكتاب والسنة، هذه ثمرة العلم، هو أصول للفقه، فهو مركب من كلمتين، والفقه هو معرفة الأحكام، معرفة ما يجب وما يستحب وما يكره وما يحرم وما يباح، هذا هو الفقه، لا يخرج عن هذه الخمسة. لكن أن تقول هذا واجب وهذا حرام وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا مباح، أن تتحدث بهذه الجمل فهذا فقه، لكنك ما استطعت أن تقول هذا واجب ولا هذا حرام إلا بدليل استندت إليه وبقاعدة أحلت عليها. هذا الدليل وتلك القاعدة هي أصول لهذا العلم للفقه، فأصبح هذا العلم بمسائله أصولا للفقه الواسع البحر المتلاطمة أمواجه الذي لا يدرك قاعه. فمن رام الإبحار في هذا البحر الكبير وأن يصبح فيه من أئمة الفقهاء لا يستغني عن هذا المركب للإبحار، وهو يحتاج أيما احتياج لأن يكون بين يديه من الأدوات ما يصل به إلى التفقه في نصوص الشريعة وأحكامها. قال رحمه الله تعالى: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. أصول الفقه إما أن تتعامل مع هذا الاسم الذي هو علم على هذا العلم، هو علم أصول الفقه، هذا اسم العلم، إما أن تتعامل معه على اعتبار أن أصول الفقه كلمة واحدة، وأن الإضافة جعلت المضاف والمضاف إليه ككلمة واحدة، كما لم تسمى في الأعلام شخص بعبد الرحمن أو عبد الملك، وآخر تسمى مثلا بجلال الدين. هذه الألفاظ المركبة في الأعلام لا نتعامل معها على أنها لفظتان ولا جزآن، نتعامل معها على أنها شيء واحد. وإلا فعبد الرحمن فيها اسم من أسماء الله الحسنى وفيه وصف لهذا المخلوق وهو عبد من عباد الله، فعبد الرحمن معناها هو إنسان رجل ذكر عبد من عباد الله منسوب إلى ربه الرحمن بصفة الرحمة. لكن لما تقول عبد الرحمن فأنت أو عبد الملك أو عبد الجبار فينتقل إلى ذهنك شخص ترتسم صورته في ذهنك المسمى بهذا الاسم، فإذا تعاملت مع هذا الاسم المركب على أنه لفظة واحدة ألغيت الفارق بين المضاف والمضاف إليه. فأصول الفقه يقال بهذه الطريقة هو لفظ، هو لقب لهذا العلم، وهو أيضا مركب من جزئين. وإذا فصلت المضاف عن المضاف إليه قلت ما معنى أصول وما معنى فقه، وهو رحمه الله سيسلك الطريقتين في التعريف. قال: هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب. ابتدأ بتعريف الأصول باعتباره مركبا من هاتين اللفظتين أصول وفقه. بدأ بالأول، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزآن مفردان. يعني أن تتعامل مع كلمة أصول وحدها جزءا مفردا وكلمة فقه وحدها جزءا مفردا. فلنعرف الأصول أولا ثم نعرف الفقه. قال: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. ولهذا قال إمام الحرمين في الورقات، قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره. جعل القاسم المشترك بين الأصل والفرع هو البناء، فأيهما يبنى على الآخر؟ الفرع يبنى على الأصل. فإذا قلت لك ما الأصل، تقول الذي الأصل يبنى على غيره، لا، ما يبنى عليه غيره. طيب والفرع؟ ما يبنى على غيره. البناء هنا المقصود به العلاقة، أن أحدهما يكون أصلا والثاني يكون فرعا. ولعل أبا الحسين البصري الإمام الأصولي القاضي صاحب كتاب المعتمد، لعله من أول من عرف الأصل والفقه بهذا التعريف. وبعض الأصوليين المتأخرين مثل السبكي وغيره عدلوا عن البناء إلى التفريع، فقال: الأصل ما يتفرع عنه غيره. وعدلوا لفظة ما ينبني عليه غيره إلى ما يتفرع عنه غيره، قال السبكي وهو أحسن، لأن الوالد أصل للولد ولا يبنى عليه الولد. الأب الوالد أصل للولد، فإذا عرفت الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره الولد لا يبنى على الأب. فقال: الأصوب والأدق في التعريف أن تقول ما يتفرع عنه غيره، والوالد بهذا المعنى هو كذلك، والخطب في هذا يسير. قال رحمه الله: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. ثم انتقل إلى تعريف الجزء الآخر في الاسم وهو الفقه. قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. عرف إمام الحرمين رحمه الله تعالى الفقه في الورقات بقوله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا لفظ إمام الحرمين في الورقات. من يعيده؟ ها؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. التعريف مكون من قسمين أساس: معرفة أحكام شرعية، والثاني أن تكون من طريق الاجتهاد. جاء الناظم فماذا قال؟ والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فضمن في البيت تعريف إمام الحرمين تماما. لماذا قال إمام الحرمين معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد؟ لأن الأحكام الشرعية إن كانت قطعية لا تسمى فقها. يعني أن أعرف أن الصلوات المفروضة خمس: فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، معرفة هذا لا يسمى فقها لأنه لا اجتهاد فيه. وكذلك معرفة تحريم الزنا وتحريم نكاح الأمهات، هذه أحكام قطعية، معرفتها لا تسمى فقها لأنها ليست قطعية، لأنها ليست اجتهادية عفوا. فالقطعية لا تدخل في مسمى الفقه. هذه طريقة إمام الحرمين. المتأخرون يقولون في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية، ويقولون العملية لأنهم يخرجون من ذلك الأحكام الاعتقادية، والأحكام الاعتقادية وإن كانت أحكاما شرعية لكنها لا تسمى فقها بل تسمى عقيدة، وكلها أحكام شرعية مثل وجوب الإيمان بالله وتحريم الردة والشرك بالله، هذه أحكام شرعية لكنها ليست فقهية بل عقدية، فيضيفون إليها قيد العملية حتى يخرج به ذلك. فخرج من التعريف كما قلنا إذن شيئان: الأول الأحكام المعلومة بالضرورة، الأحكام القطعية فإنها لا تسمى فقها، والثاني أحكام العقائد لأنها وإن كانت أحكاما شرعية لكن طريقها اليقين وليس الاجتهاد أيضا. فخرج بقوله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، فخرج بقوله دون حكم قطعي أحكام العقائد، وكذلك أحكام الفقه التي لا خلاف فيها ولا يدخلها الاجتهاد بل هي قطعية. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نعم. والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد القاعد هذان أو من عامله، فالواجب المحكوم بالثواب بفعله والترك بالعقاب. طيب، قال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. ما الذي جعل المصنف، ما الذي جعل الناظم تبعا للمصنف أن يدخل في تعريف الحكم الشرعي؟ هو الآن يعرف أصول الفقه، عرف الأصل وعرف الفقه، فما الداعي إلى الدخول إلى تعريف الحكم؟ نعم، لأنه جاء في تعريف الفقه كلمة حكم. ما الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية. فلو قال قائل: ما هي الأحكام الشرعية؟ أتى بها لك هنا. الأحكام الشرعية يعتني بها الأصوليون لسببين: الأول أنها داخلة في تعريف الفقه، ولفظة الفقه جزء من اسم هذا العلم أصول الفقه، فمعرفتها من تمام معرفة هذا العلم اسما ومحتوى. والسبب الثاني: أصول الفقه ما وظيفته الأساس؟ أليس هو استنباط الأحكام؟ فإذا كان الأصولي سيدرك بدراسته وتعلمه الطريق إلى أن يقول: هذه الآية دلت على تحريم كذا، وهذا الحديث دل على وجوب كذا، وإذا ما يعرف ما معنى وجوب وما معنى تحريم وما الفرق بين الكراهة والتحريم وما الفرق بين الوجوب والاستحباب، إذا لم يدرك هذا المعنى هو يحتاج إلى العودة إلى الوراء قبل الدخول في حقائق هذه الأحكام، لأنه سيستنبطها من الأدلة. فيعمدون إلى تعريف الأحكام الشرعية قبل الدخول في الطريق الموصل إلى تلك الأحكام بالقواعد والأدلة. فقال في تعريف الحكم: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. لم يعتني الناظم هنا بتعريف الحكم، بل دخل مباشرة إلى التقسيم تبعا لإمام الحرمين. وحتى تفهم رعاك الله، فإن الأصوليين عادة إذا عرفوا الحكم الشرعي، عرفوا الحكم الشرعي قسموه إلى قسمين: إلى حكم شرعي تكليفي وإلى حكم شرعي وضعي. والفرق بينهما، وكلها شرعية، الفرق بين هذين القسمين أن الحكم الذي يأتي من الشريعة إن كان فيه تكليف، يعني فيه طلب من المكلف، فهو تكليفي، وهذا هو الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه الخمسة تسمى أحكاما شرعية تكليفية. لماذا وصفوها بالتكليفية؟ لأن فيها طلبا من المكلف، يطلب فيها من المكلف إما وجوبا أو استحبابا أو كراهة أو تحريما أو إباحة. وبعضهم نظر فإذا الإباحة ليس فيها طلب فأخرجوا الإباحة من الأحكام، وهذا صنيع بعض المحققين، فيقول الأحكام التكليفية أربعة وأما الإباحة فلا تكليف فيها. إذا فرغنا من هذه الخمسة فإنه يبقى القسم الثاني من الأحكام الشرعية وهي الوضعية، والمقصود بها كل حكم شرعي وضعته الشريعة، وضعته الشريعة دلالة على الأحكام التكليفية، جعلتها الشريعة أسباباً أو جعلتها شروطا أو جعلتها موانع أو جعلتها علامات للصحة أو البطلان والفساد، هذه تسمى أحكاما شرعية. يعني مثلا الصلاة واجبة، من أوجبها؟ الشارع. إذن هذا حكم شرعي. لماذا وصفناه بأنه شرعي؟ لأن مصدره الشريعة. الصلاة واجبة فيها تكليف، وهو وجوب الصلاة، إذن هو حكم شرعي تكليفي، تمام. لكن الصلاة في الظهر لا تجب علي وعليك إلا إذا زالت الشمس، فزوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، هذا حكم. كون زوال الشمس سببا لوجوب الصلاة هو حكم. من الذي حكم به؟ الشارع. إذن هو حكم شرعي. زوال الشمس هل فيه تكليف يتعلق بنا؟ هو حكم شرعي لكنه ليس تكليفيا، فقالوا هذا من القسم الثاني الوضعي، هو حكم شرعي وضعي، يعني وضعته الشريعة علامة. كذلك ستقول في الزكاة، الشريعة أوجبت الزكاة فالزكاة واجبة، هذا حكم شرعي تكليفي. من الذي أوجب الزكاة؟ الشارع. هذا حكم شرعي وفيها طلب من المكلف وهو إخراج المال، فهذا حكم شرعي تكليفي. لكن الشريعة ربطت هذا الوجوب بملك النصاب وبحولان الحول. من الذي جعل ملك النصاب سببا لوجوب الزكاة؟ من الذي جعل حولان الحول شرطا لهذا الوجوب؟ الشارع. إذن هذه أحكام شرعية. لا ملك النصاب مطلوب منك أن تملكه، هل طلبت منك الشريعة أن تسعى وتجمع المال حتى تملك نصابا؟ لا. هل طلبت منك الشريعة إذا بلغ المال عندك نصابا أن تمسكه وتدخره وتحافظ عليه حتى يحول عليه الحول؟ هذا ليس تكليفا، هو حكم شرعي، فوصفوه بالوضع لأن الشريعة وضعتها علامات على ذلك الحكم التكليفي وهو وجوب الزكاة، فسميت بالأحكام الشرعية الوضعية. إذا فهمت هذا اعلم أن إمام الحرمين يقول في الورقات: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هذه كم؟ خمسة. ثم قال: والصحيح والباطل. هذا التقسيم من إمام الحرمين هو قبل اشتهار التقسيم الخماسي، واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. درج المتأخرون على تقسيم الحكم الشرعي التكليفي إلى خمسة. تقسيم إمام الحرمين عند بعض طلبة العلم المبتدئين يقول هذا يتناقض مع ما نقرأه وندرسه في كثير من الكتب. تقسيم إمام الحرمين سابق على ذلك التقسيم المشتهر الخماسي، ووجه ذلك أن الأحكام التي تتعلق بالمكلفين إما عبادات وإما معاملات. العبادات مثل ماذا؟ الصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج. والمعاملات مثل ماذا؟ مثل البيع والإجارة والرهن والكفالة والحوالة، ومثل النكاح والطلاق وما يتعلق بهما من مسائل. فأحكام العبادات تدخلها الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. والمعاملات يتعلق بها في أحكام الشريعة الصحة والبطلان، فلما تضم بعضها إلى بعض أصبحت الأحكام سبعة كما يقول إمام الحرمين رحمة الله عليه. فإذا الأحكام الشرعية إن تعلقت بعمل المكلف ما توجه إليه فهي أحكام تكليفية، وإن لم تتعلق به فهي أحكام وضعية، ومنهم من يجعلها أسبابا وشروطا وموانع وصحة وبطلان. اقتصر المصنف هنا تبع الإمام الحرمين على هذه الخمسة فقال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم، هذه كم؟ خمسة. ثم قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد، كم صارت؟ سبعة كما قال إمام الحرمين: والأحكام سبعة. ثم سيشرع في تفصيل كل واحد من هذه السبعة بتعريف له. قال رحمه الله: من قاعد هذان أو من عابد. من قاعد كذا هي في كثير من النسخ وهي خطأ، والصواب من عاقد. والعاقد هو المكلف القائم بالعقد والمقصود به قسم المعاملات، فإن المعاملات عقود سواء كان عقد نكاح أو عقد بيع، والمكلف في عقد النكاح أو عقد البيع يكون عاقدا، يكون العقد بين طرفين بائع ومشتري أو ناكح يعني زوج وزوجة مع الولي، فالزوجان في عقد النكاح عاقدان والبائع والمشتري في عقد النكاح في عقد البيع عاقدان كذلك. والعبد في العبادات ليس هناك عقد فيوصف بأنه عاقد، بل عبادة فيوصف بأنه عابد. فلما ذكر السبعة والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد أو من عاقد، قال من عاقد هذان أو من عابد، يعني خص الحكمين الأخيرين الصحة والفساد بالعقود، ولهذا قال من عاقد هذان أي الحكمان الأخيران الصحيح والفاسد، قال أو من عابد، ثم شرع في تعريف كل حكم منها على انفراد. نعم. والندب ما بفعله الثواب، فالواجب المحكوم بالثواب بفعله وترك بالعقاب. بدأ بتعريف الواجب، وعامة طلبة العلم لو سألته ما الواجب إيش يقول؟ ما أثيب فاعله، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف للواجب أو لحكم الواجب؟ طيب مرة أخرى، لو قلت لك ما الواجب فقلت لي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف للواجب أو هذا حكم الواجب؟ هذا حكمه، حكمه أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا يسمى تعريفا بالحكم، وهو أحد الطريقتين المشهورتين في تعريف الأشياء، لأنك في الحد في الحدود إما أن تعرف الشيء بذاته أو تعرفه بحكمه، فإذا عرفته بحكمه سمي الحد الحكمي، وإذا عرفته بذاته سمي بالرسم، فالحدود نوعان رسم وحكم، وهذه الطريقة هنا في تعريف الأحكام الواجب وما بعده سلك فيها الناظم تبعا لإمام الحرمين المصنف الورقات طريقة التعريف بالحكم، وهي أيسر في التصور وأسهل. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، صلاة الضحى ما يعاقب تاركها، ستقول الصلوات الخمس، ومثل ماذا أيضا؟ صيام ست من شوال لا يعاقب تاركها، صيام رمضان، جيد، ومثل ماذا أيضا؟ زكاة الفطر، نعم زكاة الفطر وزكاة المال الواجبة، هذه أمثلة للواجب طبق عليها التعريف سينطبق، من صلى الصلوات الخمس أثيب ومن تركها عوقب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال رحمه الله فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني أيضا ما حكم بالعقاب حال الترك. هذا التعريف هو على بساطة وعلى تيسير وقرب، وإلا فالتحقيق فيه أن تضاف فيه بعض القيود، أن يكون الترك هنا قصدا وعمدا، وأن يكون هذا نوعا من الوعيد بالعقاب وليس الحكم بإيقاع العقاب، لأن بعض العقوبات الشرعية يعفو الله عز وجل فيها عن فاعلها لأسباب كثيرة، أسباب العفو عن العقوبة، فليس التعريف جزما بإيقاع العقاب بل هو وعيد به. وبعضهم عدل عن العقاب إلى الذم، قال ما يذم تاركه. إذن الواجب موصوف بشيئين، الثواب على الفعل والعقاب على الترك، هذان الشيئان يجعلان الواجب متميزا عن غيره من الأحكام الخمسة. طيب تعال فننظر، قولك في تعريف الواجب ما يثاب فاعله، ماذا يخرج منه من الأحكام التكليفية؟ يخرج الحرام، لأن الحرام هل يثاب فاعله؟ لا ما يثاب بل يعاقب. طيب والمكروه يثاب فاعله؟ أيضا ليس كذلك. قولنا ما يثاب فاعله خرج منه الحرام والمكروه. طيب والمباح يثاب فاعله؟ لا، لذاته لا يثاب، فخرج المكروه والحرام والمباح. طيب بقي المندوب، هل يثاب فاعله؟ الجواب نعم. فإذن المندوب يثاب فاعله. لو اقتصرت في تعريف الواجب على قولك ما يثاب فاعله سيدخل المندوب، فكيف أخرجه؟ بالجملة الثانية، ويعاقب تاركه، لأن المندوب مع ترتب الثواب في فعله إلا أنه لا عقاب في تركه، فلا يقال في المندوب يعاقب تاركه، بل يترتب الثواب على الفعل. مثل ماذا المندوب؟ مثل السنن الرواتب، ومثل صلاة الليل، ومثل صلاة الضحى، وغير الصلوات لو انتقلت إلى صيام النوافل، صيام ست من شوال، صيام الاثنين والخميس، وكذلك كثير من المستحبات المقرونة بالعبادات الواجبة، فإنها سنن أو مستحبات أو نوافل أو تطوعات، الوصف في ذلك على وجه الترادف، والمقصود به ما يثاب فيه العبد المكلف ولكن من غير عقاب إذا ما ترك، فالمندوب في ذاته لا يترتب على تركه عقاب. فقولك ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في التعريف هو قيد أو قيدان لإخراج الأحكام الأربعة المذكورة. فإذا نحن نقول ما يثاب فاعله وما يعاقب تاركه احترازا كما أسلفنا من تلك الأمور الخمسة. طيب سؤال، هل نحتاج إذن إلى القيدين لإخراج الأحكام الأربعة أو أحدهما يكفي؟ القيدين. القيد الأول قلنا ماذا أخرج؟ أخرج ثلاثة، الحرام والمكروه والمباح. والقيد الثاني أخرج المندوب، فباجتماع الاثنين أخرج الأربعة. طيب سؤال، لو اقتصرنا على الجملة الثانية فقلنا هكذا الواجب ما يعاقب تاركه، يكفي أو لا يكفي؟ لا تستعجل، تأمل. قلنا في تعريف الواجب لو قلنا ما يعاقب تاركه، نأخذها واحدة واحدة، الحرام يعاقب تاركه؟ لا، يعاقب فاعله، خرج الحرام. المكروه يعاقب تاركه؟ لا، خرج. المباح يعاقب تاركه؟ لا، خرج. المندوب يعاقب تاركه؟ لا، صار يكفي ولا ما يكفي؟ لو قلنا في تعريف الواجب ما يعاقب تاركه شرعا لكان كافيا. ليس هذا قدحا في تعريف الفقهاء والأصولي لتعريف الواجب، لكن مساعدة لك على الفهم في التعريفات، ينبغي الاقتصار على القدر الذي يفي بالغرض. فالتعريف إذا أدخل المقصود وأخرج غير المقصود فإنه يقتصر فيه على اللفظ المجزئ بأقل الألفاظ، لأن المقصود به وضع حد، والحد هو كالسور للبناء للأرض التي تريد أن تحدها، تجعل لها سورا يحيط بها، فمهما كان الاقتصار على لفظ أقل كان كافيا. وما يزال أرباب الصنعة ينتقدون في التعريفات الألفاظ الزائدة ويعتبرونها حشوا أو استطرادا لا حاجة لهم به فيحذفونها من التعريفات، لكن الغالب أنهم أوردوا الجزئين في التعريف على سبيل المقابلة، لأن الأربعة الأحكام فيها ثواب وفيها عقاب، فللتيسير أوردوا الجانبين حتى يتصور تمام التصور. ثم قال رحمه الله تعالى في تعريف الندب: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. ماذا يقول الفقهاء في تعريف المندوب؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب. قال: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وفي الملحوظات التي تقدمت في الواجب يتكرر مثله هنا في المندوب. نعم. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. المباح ما لا يترتب على فعله ثواب ولا عقاب، ولا يترتب على تركه أيضا ثواب ولا عقاب. فالمباح لا يترتب على فعله ولا على تركه ثواب ولا عقاب، مثل ماذا؟ استعمال السيارة في لباس صحيح. هذا سنة دخل في المندوب. أن تلبس لباسا معينا، أن تلبس هذا الشمار أو تلبس العمامة أو تلبس الطاقية، ثم أن تشرب ماء باردا أو دافئا، ما الأنسب لك وما الأحب إليه؟ هذه مباحات. الاستظلال بالظل والسكن في المساكن واتخاذ الفرش والأثاث، المباح ما كان في عموم الشريعة مطلقا مأذونا في فعله، فإن فعلت أو تركت فالأمر فيه سيان. أن تشرب في كأس بلاستيك أو كأس ورق أو كأس زجاج، أن تشرب شاهي أحمر أو أخضر، هذا متروك للمكلفين طالما لم يتعدوا فيه شيئا وصلوا فيه إلى ممنوع شرعا، ما وصلوا إلى ما نهت عنه الشريعة أو ترك ما أوجبته الشريعة وألزمت به. قال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. نعم. وضابط المكروه عكس ما كذلك الحرام عكس ما يجب. طيب، جمع في هذين في هذا البيت في شطريه تعريف المكروه أو ضابط المكروه وضابط الحرام بالإحالة إلى ما يقابلهما. قال: ضابط المكروه عكس ما ندب. ماذا قال في المندوب؟ ألم نقل في المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ اعكس في المكروه ستقول ما يثاب، ما يثاب تاركه في المكروه ولا يعاقب فاعله. يضربون له مثالا بأكل الثوم والبصل عند إتيان المساجد للصلاة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من مكروهات الصلاة أن يصلي العبد في المسجد وقد بقي في فمه رائحة الثوم أو البصل. فإن الثواب في تركه، من قدم له الغداء أو الإفطار فهو صائم أو العشاء وهو مقبل على صلاة، فاجتنب أكل ذلك مع رغبته فيه واشتهائه إياه لعلمه أن ذلك مما طلبته الشريعة منه فهو مثاب على هذا الترك، لكنه إن فعل فأكل ثم أتى فقد وقع مكروها، فقد وقع في مكروه. فلو قلت يعاقب أصبح هو والحرام سيان، لكن الفارق بين المكروه والحرام هو في مثل هذا. قال: كذلك الحرام عكس ما يجب. فتقابل المكروه هنا بالمندوب وتقابل الحرام بالواجب. وقلنا في الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، سنقول في الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. مثل ماذا؟ مثل الزنا والعياذ بالله، وشرب الخمر، وقتل النفس الحرام، وأكل الربا، وسائر محرمات الشريعة، فإنها يترتب الثواب على تركها ويترتب العقاب على فعلها. فمن ترك تلك الفواحش والكبائر محتسبا فإنه مأجور، ومن وقع فيها متساهلا فإنه مأزور، والأمر كما ترى يقع بذلك، يقع من ذلك على المقابلة ما يتبين به المكروه والحرام. بعد ما فرغ من الخمس انتقل إلى الحكمين الباقيين وهما الصحة والفساد. نعم. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إلى عقد. نعم. ضابط الصحيح ما تعلق به النفوذ والاعتداد. يقول إمام الحرمين: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما النفوذ وما الاعتداد حتى نفهمه جيدا؟ النفوذ البلوغ إلى المقصود، والاعتداد أن يجمع فيه ما يعتبر شرعا من الشروط والأركان. فلما أقول هذا عقد صحيح، عقد بيع أو إجارة، عقد صحيح يعني أصبح نافذا معتدا به. إيش يعني نافذا؟ يعني تم بهذا العقد وصول المشتري إلى مطلوبه ووصول البائع إلى مطلوبه. ما مطلوب البائع؟ المال، أن يجد ربحا في السلعة التي يبيع. وصل إلى مطلوبه، إذن قد نفذ، فهذا عقد نافذ. ما مقصود المشتري؟ التملك أو الانتفاع. فإذا وصل بعقد الإجارة إلى الانتفاع بالمؤجر، أو وصل بالبيع إلى تملك عين السلعة ورقبة المبيع، قد حصل النفوذ. النفوذ إذن هو الوصول إلى المقصود أو البلوغ إلى المقصود. فهذا عقد صحيح تم هذا العقد إذا اجتمعت فيه الشروط والأركان، اجتمع في البيع عاقد ومعقود عليه وصيغة عقد صحيحة، تمت الأركان، ثم استجمعت الشروط، كان العاقدان أهلا للتصرف، كل منهما عاقل رشيد حر مختار بالغ مكلف، إذا اجتمعت الشروط وكانت السلعة مما يباح وينتفع بها وأمكن تمليكها وتسليمها ولم تقع فيها جهالة، إذا اجتمعت الشروط كلها واجتمعت الأركان كان هذا من حيث الاعتداد. إذن الاعتداد في العقد أن يجمع من الشروط والأركان ما يعتبر شرعا، فإذا جمع العقد الشروط والأركان المعتبرة شرعا وصل البائع وبلغ إلى مقصوده، ووصل المشتري وبلغ إلى مقصوده. نفس الكلام ستقول في عقد النكاح بين طرفي العقد، أن يجمع عقد النكاح الشروط والأركان المعتبرة شرعا ويصل الزوجان إلى مقصودهما من عقد النكاح. فإذا حصل هذا قيل عقد صحيح. شفت اختصرنا هذا الكلام الكبير مع الشرح الطويل، فقالوا العقد الصحيح ما تعلق به النفوذ والاعتداد، إذا نفذ العقد وكان معتدا به فهو صحيح، فإذا اختل شيء من الشروط والأركان لم يعتد به، هل هو صحيح؟ لا، فاسد. وإذا لم يمكن لأحد العاقدين الوصول إلى مقصوده أيضا أصبح عقدا فاسدا، لأنه ليس نافذا. فالعقد إذا لم يعتد به، يعني لم يكتمل فيه الشروط والأركان، أو لم ينفذ، لم يبلغ بطرفي التعاقد إلى الوصول إلى المقصود، أيضا لم يكن صحيحا. ولهذا عد الفقهاء بيع السلعة التي لا يمكن تمليكها، أو بيعها قبل تملك البائع لها، أو بيعها مع الجهالة، جعلوا ذلك من الشروط التي إذا اختلت ترتب عليه بطلان العقد، والسبب عدم النفوذ فيه، عدم تمكن العاقد من الوصول إلى المقصود من عقده. قال رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، فما تعلق به النفوذ والاعتداد فهو صحيح. قال: والفاسد الذي به لم تعتدد، يعني لم تعتد به. قال: ولم يكن بنافذ إذا عقد. فإذا لم ينفذ العقد ولم يعتد به فهو فاسد. الفاسد والباطل مترادفان عند جمهور الفقهاء، وفرق بينهما الحنفية والمصنف رحمه الله الماتن، تجاوز التفريق تبعا فيه لإمام الحرمين المصنف، واقتصر فيه على تعريف الباطل بعدم التفريق بينه وبين الفاسد، وعند الحنفية يجعلون الباطل والفاسد متغايران، بأن الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، وأما الفاسد فما شرع بأصله دون وصفه. فمثلا بيع ما لا يملك هذا بيع باطل، لأن الشريعة لم تأذن به إطلاقا. وأما البيع درهم بدرهمين فإن البيع في أصله مشروع، لكن الوصف هنا وهو المفاضلة بين درهم ودرهمين ممنوع، فالمنع هنا في أصل العقد أم في وصفه؟ في وصفه، فيسمون هذا فاسدا. هل هو مجرد تسمية واصطلاح أم لها أثر عندهم؟ لها أثر. البيع الفاسد عندهم يمكن تصحيح العقد فيه، فمن باع درهما بدرهمين قلت له على اصطلاح الحنفية هذا بيع فاسد، لكن العقد تم. فإذا كان فاسدا يمكن تصحيحه فيرد الدرهم الزائد ويبقى العقد صحيحا، أما الباطل فلا يمكن تصحيحه بوجه، ويحكم فيه بالبطلان، والبطلان عقد ملغي شرعا لا سبيل إلى تصحيحه. وأما الجمهور فلا يكادون يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في صورتين أو مسألتين، إحداهما النكاح والثاني الحج، يفرقون أيضا بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، ويفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد، وهكذا. والمسألة محلها فيما هو أوسع مما ندرسه بين أيدينا من الورقات أو نظمه. نقف في مجلس الليلة عند منتهى تعريف الصحة والفساد، يتم لنا بها تعريف الأحكام، وسنكمل في مجلس الغد إن شاء الله تتمة هذا الباب الذي شرع فيه الناظم في ذكر حدود وتعريفات أوردها إمام الحرمين رحمه الله بين يدي المقصود في تعداد الأبواب التي يشرع في بيانها واحدة تلو الأخرى إلى مجلس الغد إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بإتمام المتن ودراسته وإكماله. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وارزقنا القبول والإخلاص والتوفيق، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.